سيئات أعمالنا فله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس السادس بعد المئتين من دروس التفسير، وهو 31 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من السورة المباركة. تكلمنا عن تكفير المعين وكيف أنه لا يجوز، وهذه أمور مستقرة عند أهل السنة والجماعة، ألا يكفر من ارتكب المكفر إلا بعد وجود اشتراطات معينة فيه، وبعد انتفاء موانع معينة منه. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، حكم العالم أو حكم القاضي بكفر مرتكب الكفر. هذه أمور تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا قول لأهل السنة والجماعة، ليس عندهم خلاف فيه، وليست هناك استثناءات في هذا الباب كما سيجيء بمشيئة الله تعالى، لأنه قد اشتهر عند البعض أن هناك أمور مستثناء من هذه القواعد. بإذن الله تبارك وتعالى سننقل من أقوال أهل العلم ألا استثناءات، وإنما هذه الضوابط تطبق على جميع أنواع الكفر الستة التي ذكرناها، أو على أي أمر مكفر ورد ذكر حكمه في القرآن أو صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقاعد قواعد معينة في قضايا الإيمان والكفر، يقول: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، الإيمان له شعب متعددة، هذا أمر لا خلاف بين أهل السنة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة. فلما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، الإيمان أصل وله شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. هذه أمور لا خلاف بين أهل السنة فيها، ده كلام جلال بن القيم. يقول: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، فإذا انتفت انتفى الإيمان بأصله، مش كده؟ شعبة الشهادة إذا انتفت انتفى الإيمان كله، مش كده ولا إيه؟ فقال: هذه الشعب مش كلها على درجة واحدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشعبة القولية والشعبة الفعلية إماطة الأذى، والشعبة اللي هي عمل من أعمال القلوب الحياء، فدلل على إن الإيمان إيه؟ له أركان ثلاثة: النطق باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، تمام؟ لكن كل ده متفاوت، فهوش كله على درجة واحدة. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. فمن ترك الأذى في الطريق عامدا لا نقول بكفر، مش كده ولا لا؟ مع ان إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. يقول اعلاها لا اله الا الله وادناها إماطة الأذى. فمن هذه الشعب شعبة يزول الإيمان بدوالها كلا اله الا الله، اللي هي الشهادة، الشهادتين مش كده؟ وشعبة لا يزول الإيمان بدوالها كإماطة الأذى. يقول وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. يبقى في أعلى وفي أدنى وفي درجات متفاوتة، لا يعلم هذه الدرجات إلا من إلا ربنا سبحانه وتعالى. ده الإيمان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. يبقى الإيمان له أصل وله شعب مش كده؟ وكذلك الكفر له أصل وله شعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. فالصلاة إيمان، إن الله لا يضيع إيمانكم، مش كده والله؟ مش كده؟ يبقى الصلاة شعبة من شعب وهي إيمان، الزكاة إيمان. طب ترك الصلاة كفر، ترك الزكاة كفر. خد بالك، شوف كلام الأئمة دقيق، شوف بيقول ايه. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. خد بالك، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. اوعى بقى تفتكر ان كلام ابن القيم معناه ان اللي يكذب يكفر، واخد بالك؟ لا، يقول لك الصدق شعبة من الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر. ده هنا بيرد على الخوارج عشان يبين أمر. عاوزين واحنا بنقرأ بإذن الله كده كل جملة نبقى فاهمينها، عدت علينا نعيدها تاني. واضح يا اخوانا؟ لان الكلام حساس وكلام خطير جدا. قال ان جميع شعب الايمان ايمان، وجميع شعب الكفر كفر، تمام؟ وجميع المعاصي من شعب الكفر، تمام لغايه كده؟ طب اللي يرتكب معصية يكفر؟ ده مذهب الخوارج مش اهل السنة. طب اهل السنة مذهبهم ايه؟ يقول وشعب الايمان قسمان، قولية وفعلية، لأن الإيمان قول وعمل. وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، تمام؟ اللي هي الشهادتين. شعبة دي من شعب الإيمان القولية بتتقال باللسان، لو زالت يبقى زال الإيمان من أصله، تمام؟ لكن في شعب قولية زي ايه؟ زي الصدق، ان نطقت بالصدق، دي شعبة من شعب الايمان. كذبت يبقى شعبة قولية من شعب ايه؟ لكن لا تكفر، خد بالك. يقول وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكذا يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختيارا. اختيارا يعني ايه؟ ما يكونش بكرة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى الشيخ بيقول ان شعب الايمان قولية وعملية، وشعب الكفر قولية وعملية. هناك من شعب الايمان شعبة اذا زالت زال الايمان القولية، وهناك شعب قولية لا يزول الايمان بزوالها، مش كده؟ وهناك شعب للكفر قولية اذا زالت، اذا وجدت الشعب دي يكفر الانسان، مش كده ولا لا؟ يكفر بوجودها الانسان، زي النطق بكلمة الايه؟ الكفر. اختيارا، لان المكره لا حكم له، مش كده ولا لا؟ كويس. فيقول، اعيد الكلام ده تاني، وشعب الايمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، اللي هي ايه؟ الشهادتين. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الايمان. في شعب فعلية اذا زالت يزول الايمان، وهنقولها. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختيارا، وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه. يبقى في كفر ايه؟ بالعمل، كالسجود للصنم والاتهامة بالمصحف. امثلة ايه؟ جاب شعب كفرية قولية، وشعب كفرية ايه؟ عملية، وجاب شعب ايمانية قولية، وجاب شعب عملية ايمانية. وقال من شعب الايمان القولية منها ما يزول بزواله الايمان كالشهادتين. واضح الكلام يا اخوانا؟ كويس. ثم يكمل الامام ابن القيم فيقول، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد ان يسمى كافرا. لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر ان يسمى العبد كافرا، وان كان ما قام به كفرا. اللي عمله شعبة من شعب الكفر، لكن هو ما كفرش. كذلك لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان به ان يسمى مؤمنا، وان كان ما قام به ايمانا. فلو جاء كافر وزكى، زكته دي الزكاة شعبة من شعب الايمان ولا لا؟ طب هو قامت به شعبة من شعب الايمان، فهل اصبح مؤمنا؟ لا. فكذلك على الناحية الثانية، توجد شعبة من شعب الكفر وتقوم بالانسان ولا يسمى كافرا. واضح الكلام؟ تمام. يقول، كما انه بيستدل عقليا، فبيقول ايه؟ كما انه لا يلزم من قيام جزء من اجزاء العلم به ان يسمى عالما. تعالى واحد كده ويحفظ مثلا قاعدة اصولية، ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. قاعدة مثلا العبرة بخصوص السبب اذا كان اللفظ عاما ولا لا، ويحفظ اقوال اهل العلم فيها، يصبح عالم. لا، حافظ مسألة ولا عالم عالم مسألة؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ فشوف بيقول ايه، كما انه لا يلزم من قيام جزء من اجزاء العلم به ان يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب ان يسمى فقيها ولا طبيبا. يعني انت تعرف ان العلاج ده، الدواء ده بيشفي من مرض كذا باذن الله، هل معنى كده انك انت ساعة ما توصف الواحد اصبحت طبيب خلاص يعني؟ يقول لك انا والله عندي تعب في كذا، تقول له انا اعرف ان في علاج معين لو خدته تشفى باذن الله، مجرد ما توصفه له خلاص بقى تاخد ترخيص للطب؟ مش كده؟ فشوف بيقول ايه، ولا يمتنع ذلك ان تسمى شعبة الايمان ايمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا. كل ده يتسمى كده، شعبة النفاق نفاق، شعبة الكفر كفر، شعبة الايمان ايمان. لكن هل القائم بها اللي قامت بها هذه الشعبة يصبح منافق او كافر او مؤمن؟ مش شرط. تمام يا اخوانا؟ كويس اوي. فقال، وقد يطلق عليه الفعل كقوله فمن تركها فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر. هل معناه انه كفر وخرج من الملة ولا فعل فعل الكفر؟ بيقول لو قام بهذا العمل، العمل اسمه كفر واسمه نفاق مثلا، لكنه ما يتسماش هو كافر ولا منافق ان قامت به شعبة واحدة، مش كده ولا لا؟ يقول، ولا يمتنع ذلك ان تسمى شعبة الايمان ايمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل كمان. فنقول فمن تركها فقد كفر، ونقول من حلف بغير الله فقد كفر. ده كلام مين يا اخوانا؟ الامام ابن القيم اهو يقول: فمن صدر منه خلة من خلال الكفر، يعني شعبة، فلا يستحق اسم كافر على الاطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسوقا انه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق الا بغلبة ذلك عليه، الا لو غلب كثرة الامور دي عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وان كان معه ايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لانه ارتكب شعبة من شعب الكفر والفسوق والعصيان، فما يسماش مؤمن، لكن ما خرجش ايه من الملة، مش كده يا اخوانا؟ كما انه لا يسمى كافرا، فما يسماش مؤمن، يعني السارق حين يسرق مش مؤمن، لا يسمى مؤمن ولا يسمى مسلم. وشرحت لك قول اهل العلم لما رسموا دائرة واسعة ودائرة ضيقة، فقالوا ما خرج من الايمان الى الاسلام، لكن ما خرجش من الملة، مش كده؟ اللي يقول انه خرج من الملة وضاقت عقولهم عن فهم هذه القواعد الضابطة المنضبطة لأهل السنة والجماعة كالفرق، ضلوا ضللوا الناس. تمام؟ فشوف الكلام صعب ولا ده؟ لو لقيته صعب على نفسك فاعلم ان الحكم بتكفير الناس اصعب من فهم هذا الكلام. ان كان الكلام ده صعب عليك وبنشرحه وعمالين بنعرض وبنتكئ ذات اليمين وذات الشمال عشان نفهم الكلام ده، التقعيد ده، اذا كان التقعيد ده هو الطريق الى الحكم بالتكفير صعب كده، ولابد ان الانسان اللي يقوم به يكون مستوعب ادلة الشريعة، فما بالك بقى بالحكم على الاشخاص. يبقى القول اصعب ولا لا؟ هي دراسة علم التشريح اصعب ولا انك تشرح اصعب؟ انك تشرح اصعب، مش كده ولا لا؟ لانك لن تستطيع ان تشرح الا لما تهضم العلم، ثم بعد كده تقف وتبدأ بايه؟ تعاني المهنة نفسها، مش كده ولا لا؟ وتغلط مرة. فهنا اذا كان الكلام ده كلام لا يحسنه كثير من طلبة العلم ولا يستطيع ان يهضموه، فكيف يتسنى لنا ان نقوم بالحكم على الاخرين؟ اسمع، يقول: فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الاطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسوقا وانه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق الا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وان كان معه ايمان، كما انه لا يسمى كافرا وان كان ما اتى به من خصال الكفر وشعبه، اذ المعاصي كلها من شعب الكفر كما ان الطاعات كلها من شعب الايمان. واضح الكلام؟ كويس. بعد كده الامام ابن القيم بيوضح، ارحمك الله، بيوضح ان اللي قامت في شعبة من شعب الايمان كالشهادة او الصلاة ربما تلبثها بجحود معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة فيكفر بذلك. يعني ممكن انسان تقوم به شعب من شعب الايمان زي الشهادة، مش كده؟ الشهادة دي الاساس، تدخل بها الانسان ويصلي ويزكي ويحج، وفجأة ينكر معلوم من الدين بالضرورة ويجحد وتقام عليه الحجة وتبين له المحجة وتزال عنه الشبهة ويصر على انكار وجحود الحكم الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يحكم بكفره ولا لا؟ يحكم بكفره بعد قيام الايه؟ الحجة وازالة الشبهة وازالة جميع الموانع. يعني هيكفر المعين بعد وجود الايه؟ الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع واقامة الحجة عليه. فاذا ارتكب مكفرا كفر، مع انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، مش كده ولا لا؟ الكلام ده مش عليه خلاف بين اهل السنة. شوفوا الامام ابن القيم: ولهذا لم ينفع الايمان بالله ووحدانيته وانه لا اله الا هو، لا ينفع من انكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. واحد يصلي عامد من غير وضوء صلاته تقبل؟ مش كده ولا لا؟ ولو استحل الامر بقى يكفر. تمام. بعد قيام الحجه وازاله الشبهه ان وجدت، فيبقى اذا وجدت الشروط، وانت دايما حط القواعد لان تكفير المعين لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. ثم قال الامام ابن القيم شارحا بقيه اصول اهل السنه في قضيه ضوابط التكفير، فماذا قال؟ قال: وقد يجتمع في الرجل كفر وايمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وايمان. ويقول: وهذا من اعظم اصول اهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدعة كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم مبنية على هذا الاصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة واجماع الصحابة. ايه هو؟ ان الكفر يجتمع مع الايمان في قلب الرجل الواحد، بس بشرط ما يكونش اصل الكفر واصل الايمان. يبقى اصل الايمان موجود وتوجد بعض الكفريات، خد بالك، مش اصل الكفر مع اصل الايمان ما يجتمعوش. يجتمع ايمان مع شرك، توحيد مع شرك، بس مش الشرك الايه الذي يخرج من المله، والا صاحبه فيصبح مشركا تحقا، مش كده ولا لا؟ فلما يقول لك اذا اجتمع الكفر مع الايمان، ويجتمع الشرك مع التوحيد، ويجتمع مع التقوى الفجور، ويجتمع مع الايمان النفاق، ما يبقاش الاصول وانما الايه الشعب. فما ينفعش واحد يكون مؤمن مصدق ومنافق نفاق اكبر، تيجي ازاي؟ ده المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، هو الزنديق. فيبقى يجتمع النفاق مع الايمان، نفاق العمل اللي مش ما يخرجش من المله، ويجتمع الفجور مع التقوى، ويجتمع الكفر كشعب غير مخرجه من المله مع الايه؟ مع الايمان، ويجتمع الفسق مع الايمان، ويجتمع الشرك غير المخرج من المله مع التوحيد. قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فاثبت لهم ايمانا به سبحانه مع الشرك. وقال تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. يقول ابن القيم: فاثبت لهم اسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الايمان عنهم، وهو الايمان المطلق الذي يستحق اسمه، الذي يستحق اسمه بمطلقه، الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يقول ابن القيم: يبقى ربنا اثبت لهم ايه؟ اسلام وطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، مع انه قال لم تؤمنوا فنفى الايمان عنهم، لكن اثبت لهم اسلام واثبت لهم ايه؟ طاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: وهؤلاء ليسوا منافقين في اصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا بمؤمنين، وان كان معهم جزء من الايمان اخرجهم من الكفر. معهم جزء من الاسلام او الايمان اقربهم من الكفر. طبعا هؤلاء اختلف العلماء في شأنهم كما ذكرت سابقا، والعلماء ليهم فيهم قولين. ايه اللي جعل العلماء يختلفوا في مجموعة من الناس كانوا موجودين في عصر الرسالة وساعة نزول القرآن الكريم؟ فنجد بعضهم قال انهم منافقين، والبعض الاخر قال انهم كانوا ايه؟ غير منافقين. وانتصر لهذا القول ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وان كان هناك قول لبعض السلف انتصر له من علمائنا الجهابذة المعاصرين الامام محمد الامين الشنقيطي في تفسيره، ورجح انهم ايه؟ كانوا منافقين. اهل السنة اختلفوا في دول، مع ان دول كانوا موجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزلت الايات في شأنهم، ومع ذلك الامر المفروض كان يبقى فيهم اوضح من الامور التي اختلفنا فيها في زماننا الان. ومع ذلك ما بدع عالم عالما اخر في الحكم على هؤلاء، فما وجدناش حد قال عما لم يكفرهم انه مرجئ. مش كده ولا لا؟ يعني خد بالك، هؤلاء كانوا في عصر الرسالة فأمرهم أوضح من أمر الذين نختلف في شأنهم اليوم، تمام ولا لا؟ وتنزل في شأنهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وفي سبب نزول موجود وثابت النسبة إلى الصحابة الكرام. ومع ذلك العلماء اختلفوا في شأنهم بقى على قولين. الإمام الطيب أصح قولي العلماء، ما بدعش الآخرين والآخرين ما بدعوش ابن تيمية. واضح يا اخوانا؟ واضح انا برمي الايد كلامي ولا لا؟ لان احنا اصبحنا في اي خلاف بنتهم بالارجاء وبنتهم بالخروج من جماعة اهل السنة، مش كده ولا لا؟ مع ان دول اختلف في شأنهم، مع ان نزل قرآنا في شأن هؤلاء. ما علينا. يقول الامام ابن القيم: وهؤلاء ليسوا منافقين في اصح القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا مؤمنين وان كان معهم جزء من الايمان اخرجهم من الكفر. وجدناش بعض الشباب الطيب الحلو ده قال لك لا لازم نعرف دول كفرة. يا عم الشيخ هتستفيد من تكفير الجماعة دول ايه؟ يقول لك الولاء والبراء. الولاء والبراء. يكمل ابن القيم قائلا: واذا حكم بغير ما انزل الله او فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر واسلام. انا الى الان لسه ما تعرضتش لقضيه الحكم بما انزل الله، ومش هتكلم فيها النهارده عشان لما اتكلم يعني ركز في اللي احنا بنقراه، ما تحاولش تفكر في حاجه لسه جايه. فبيقول: واذا حكم، كلامه ده استطراد يعني، قولوا اذا حكم بغير ما انزل الله او فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا ولكنه ملتزم للاسلام وشرائعه. فاكرين كلمة ملتزم معنى ايه؟ مش ملتزم يعني بينفذ، لا. فاكرين لما شرحنا الالتزام اللي هو الايه؟ الادعاء، ودللنا عليه سابقا وسندلل عليه لاحقا باذن الله تعالى. يقول: وهو ملتزم للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر واسلام. وقد بينا ان المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما ان الطاعات كلها شعب من شعب الايمان. فالعبد تقوم به شعبة او اكثر من شعب الايمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما انه قد يسمى بشعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. واضح الكلام؟ كويس. ثم يكمل ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 510 فيقول: واصل ضلال المعتزلة والخوارج وغيرهم انهم نازعوا في هذا الاصل اللي هو اجتماع الكفر مع الايمان والشرك مع التوحيد. يقول: وجعلوا الايمان شيئا واحدا. جميع الفرق جعلت الايمان شيء واحد، اذا زال بعضه زال كله. ولذلك المرجئة قالوا الايمان كل لا يتجزأ، تمام؟ والخوارج قالوا هذا. فالمرجئة قالوا فلا يخرج الانسان من الكفر الا بزوال الاصل اللي هو التصديق عندهم. وقال الخوارج لا، بل هو كل مجموع، فاذا خرج منه شيء يخرج كله، فاذا ارتكب معصية يزول كله، لان الايمان عند الخوارج والمعتزلة قول وعمل واعتقاد زي اهل السنة. خد بال، شوف الشبهة. الايمان عند الخوارج والمعتزلة زي اهل السنة قول وعمل وتصديق. فاذا زال جزء منه ولو عمل بسيط يزول كله، لانه كله لا يتجزأ. فلو زال شيء يزول كله التصديق وكل، ويصبح الانسان كافرا بارتكاب كبيرة واحدة عند الخوارج، ومنزل بين المنزلتين عند المعتزلة، ولكن يتفق على خلود هذا الشخص في النار والعياذ بالله، وينكرون حديث الشفاعة. المرجئة قالوا لا، الايمان هو التصديق بس، ولذلك قالوا هو كل لا يتجزأ. ولذلك قالوا ما بيزولش التصديق الا بالتكذيب، ولذلك يرتكب ما يشاء من المعاصي هو في الجنة لا محالة. وانكروا جميع ايات واحاديث الوعيد. شفت الفرق بين الاثنين؟ لكن الكل اتفق على ان الايمان كله لا يتجزأ. يا يوجد كله يا يروح كله. لكن اهل السنة والجماعة هدوا الى الصراط المستقيم. الايمان قول وعمل واعتقاد، وقد يوجد اصل الايمان ويرتكب الانسان بعض الاثام والمعاصي والكبائر، بل يجتمع مع الايمان شرك وفجور ومعاصي وظلم ونفاق وكفر، ولكن كل هذه الامور غير مخرجة من الملة، لانها ايه؟ كفر اصغر وشرك اصغر ونفاق اصغر وفسوق اصغر. لكن لو كان اكبر هيعود على اصل الايمان بالابطال، صح؟ ده كلام اهل السنة والجماعة. فابن تيمية يقول اصل ضلال المعتزلة والخوارج وغيرهم انهم نازعوا في هذا الاصل اللي هو ايه؟ اجتماع هذه الامور مع الايمان، وجعلوا الايمان شيئا واحدا، اذا زال بعض زال جميعه، فحكموا بان صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الايمان. ما خلاص، ما دام ذهب جزء منه يبقى ذهب كله. ولم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الايمان. يبقى الايمان بيجزأ ولا لا؟ كويس. فلا يزول الايمان بزوال بعض الاعمال. واضح الكلام ده يا اخواننا لغايه كده؟ كويس قوي. نكمل كلام الامام ابن القيم رحمه الله عليه. يقول ابن القيم: والكفر نوعان، برضه في كتاب الصلاة وحكم تاركها، والكفر نوعان. هنا بقى بيختصر، احنا قلنا الكفر ست انواع لو تفتكروا، ونقلنا عن ابن القيم في مدارج السالكين. يجي ابن القيم برضه هو هنا بيختصر او بيقسم الكفر من ناحية تانية، فبيقول الكفر نوعان. وركز بقى، كفر عمل وكفر جحود وعناد. هيجعل الكفر قسمين: كفر اعتقاد وكفر ايه؟ عمل. يقول: فكفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا من اسماء الرب وصفاته وافعاله واحكامه، وهذا الكفر يضاد الايمان من كل وجه. يبقى الكفر ده يخرج من المله ولا ما يخرجش؟ يخرج، لانه ضد الايمان من كل وجه، لانه فيه جحود وتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، اما في باب اسماء الله وصفاته، واما في باب افعال الله واحكامه. يعني ينكر شريعة ربنا، ينكر آية قرآنية، ينكر حكم معلوم من الدين بالضرورة اقيمت عليه الحجة وعاند وجحد. يبقى كفر الجحود والعناد ده هيدخل في انواع الكفر الستة اللي ذكرناها قبل كده لو تفتكروا، مش كده ولا لا؟ ثم كفر العمل. فيقول بقى كفر العمل: منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. شوف بقى كلامه: كفر الجحود يضاد الايمان من كل وجه. اما كفر لانه جحود تكذيب، واحد يكذب الله والرسول عليه الصلاة والسلام هيبقى ايه؟ كافر كفر اكبر. واضح الكلام؟ كويس. واما كفر العمل فينقسم الى ما يضاد الايمان والى ما لا يضاد الايمان. فلو ضاد الايمان يبقى كفر مخرج من الملة، عملي اكبر، ولو كان لا يضاد الايمان يبقى كفر ايه؟ عملي لا يخرج من الملة. شوف كلام ابن القيم. يقول: فالسجود للصنم عمل ولا اعتقاد؟ عمل، مش كده ولا عمل؟ انا ما اطلعتش على في القلب ايه؟ هتكلم عن حاجة ما جحدش قدامي بحاجة، ولا انا فتشت عن قلبه. لكن السجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اي نبي، وسبه يضاد الايمان من كل وجه ولا لا؟ كويس. شوف بص كلامه بيقسم، اللي بيقول: واما كفر العمل فينقسم الى ما يضاد الايمان والى ما لا يضاد الايمان. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه صلى الله عليه وسلم يضاد الايمان. واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن ان ينفى عنه اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله عليه حتى بكافر. خد بالك، لان ربنا قال انه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فقد كفر. لا يمكن ان ينفى عنه اسم الكفر بعد ان اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ف فالحاكم بغير ما انزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ده كلام مين؟ الامام ابن القيم. خد بالك، يبقى قسم الايمان الكفر العملي الى نوعين، نوع يضد الايمان ونوع ما يضدش الايمان. الذي يضد الايمان السجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي يسب يضد الايمان. قال واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن ان ينفى عنه اسم الكافر بعد ان اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. فالحاكم بغير ما انزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. واضح الكلام ولا انجليزي كويس؟ في تأويل؟ نعم؟ الكلام في اي تأويل؟ شوف نعم؟ هو قال قدمها الشيخ، فقال عندنا كفر الجحود ده مضاد للإيمان من كل وجه، وكفر العمل قسم الى قسمين، ما يضد الايمان والى ما لا يضد الايمان. ما يضد الايمان مثله بالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، قد يضد الايمان. واما الحكم بغير ما انزل، رجع النصوص دي في كتاب الصلاة وحكم تركة للامام ابن القيم. نعم هيفصل تاني كمل الصفحة اللي عندنا هنا. هو يا سيدي اكمل بس اقول لك لاني لسه بدرس، اقول لك الصفحة كام. طب اول مقدمة الكتاب على طول، لا الكتاب مش كبير ده كله اساس صفة الصلاة. نعم شو بيقول ايه؟ وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه، واذا نفى عنه اسم الايمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. لكنه يبقى كفر ايه؟ كفر عمل. يبقى الكفر ده من يعني الذي لا يأمن جار بوائقه يكفر كفر مخرج من الملة. ما احنا كلنا بنتخانق مع جيراننا مش كده ولا لا؟ شوفوا ليه. وكذلك قول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قول من اتى كاهنا فصدقه او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، وكل ده كفر مخرج من الملة. كويس. يقول فالايمان العملي يضاده الكفر العملي، والايمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. ده ضد ده، كفر عملي ضد العمل الايمان العملي، كفر اعتقادي ضد الايمان الاعتقادي. وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه وجعل احدهما فسوقا لا يكفر به والاخر كفرا، مع انه ما يخرجش من الملة برضه مش كده ولا لا؟ سباب المسلم فسوق وقتال كفر، كفر يخرج من الملة. امتى يخرج من الملة؟ لو استحل الانسان بدون شبهة او تأويل قتال المسلمين. لو واحد قال قتل المسلمين حلال لاسلامهم، في الساعة دي هل يكفر ولا لا يكفر؟ واحد يقتل المسلمين من اجل اسلامهم، لكن ممكن واحد يقتل مسلم علشان في بينهم وبين بعضهم خلاف على الميراث، ده تقول عليه كفر؟ استحلال كفر، استحلال قتل المسلم وقتله من اجل ايمانه مجرد الاستحلال هيبقى ايه؟ يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، كفر منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. امتى يخرج؟ لو استحلوا. امتى لا يخرج؟ لو ما استحلوش. تمام؟ فشوف هنا بقول وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه وجعل احدهما فسوقا لا يكفر به والاخر كفرا. ومعلوم انه انما اراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. واضح يا اخوانا؟ يزول عن مرتكب هذه الموبقات اسم الإيمان، لكن يخرج من الملة لا. شوف ابن القيم بقى بيقول ايه، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم اعلم الامة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمهما، فلا تلقى هذه المسائل الا عنهم، فان المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا اخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على اصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الايمان. طبعا الاولين مين؟ الخوارج، والتانيين مين؟ المرجئة. وهدى الله اهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالاسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. ثم بعد ذلك ذكر، وهجيبه التفصيل لما اوصل لتفسير آية الحكم في الدرس المقبل او اللي بعده بقى ان شاء الله، فرض اقوال الصحابة والتابعين في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من قولهم كفر دون كفر. ثم قال: فان الله تعالى، من صفحة 29 32 بقى، فان الله تعالى، بس هتبقى في اختلاف في الايه، في النسخ، فان الله تعالى سمى الحاكم بغير ما انزل الله كافرا، ويسمى جاحد، قلت لك من دي بقى، فان الله سبحانه وتعالى سمى الحاكم بغير ما انزل الله كافرا، وسمى جاحد ما انزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. ليه؟ لان الجاحد كفر جحود واعتقاد، والحاكم كفر عمل، فلا يستويان، لان هذا مخرج من الملة وذاك غير مخرج من الملة. كلام ابن القيم واضح ولا لا؟ مرجع، اركنوه على جنب. وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي قال، وابن القيم تقريبا بين العدل، لان دول الائمة الكبار، خد بالك، ودايما ابن تيمية وابن القيم كانوا بينقلوا عنه، وللاسف وجدنا كتاب اللي هو الارجاء، ظاهرة الارجاء في الفكر الاسلامي، الفقر، في وسط الكلام راح واخد ابن نصر المروزي، خده في قص كده، راح موقعه، راح في الايه؟ في الارجاء، وخده كده في الهامش، وقال لك ايه؟ وقع في الارجاء، بعد طبعا ما ايه؟ ما خد الشفعي في الاول، راح واخد ابن نصر المروزي، طبعا بعد اتفاقهم على ان ابو حنيفة شيخ المرجئة، راح واخد الشفعي في السكة، وبعد الشفعي راح مدي مين؟ ابن نصر المروزي واحد. بيقول الكفر كفران، ده من شيوخ اهل السنة والجماعة. كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضد الاقرار بالله والتصديق به وبما قال. وكفر هو عمل ضد الايمان الذي هو عمل، بس كلامه مختصر، فقال الامام ابن القيم فصل. واضح الكلام ولا لا؟ كلامه مختصر، ففصله الامام ابن القيم، ثم حتى قال: الا ترى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه؟ قالوا: فاذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك الا انه كفر من جهة العمل، اذ لم يؤمن من جهة العمل. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. عند هذه النقطة اتوقف لانقل اقوالا شهيرة في هذا الزمان قبل ما ادخل في الحكم بغير ما انزل الله، اللي هي مسألة سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول اهل السنة والجماعة فيها، وقول الخوارج، وقول المرجئة. واللي اتهموا بهذا القول رجل اسمه عبد المنعم مصطفى حليمة، اللي هو ابو بصير، رجل من اللي هم بتوع تنظيم القاعدة تبع ايمن الظواهري والناس دي، يعني ناس ان قيل فيهم على قدهم في العلم، طلبة صغار، ومع ذلك علق على شريط للشيخ الالباني: الكفر كفران، وسمى الكتاب الانتصار لاهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت، ملاحظات وردود على شريط الكفر كفران للشيخ محمد ناصر الدين الالباني. للاسف الكتاب ده وقع في ايدي بعض اخواننا، وده وقع في ايدي انا بالقدر كده، وقع في بعض ايدي اخواننا هنا في مصر، وبناء عليه اتهموا الشيخ الالباني ليس بالارجاء، وانما بانه قال بقول الجهل في مسائل الايمان. والغريب ان انا كنت فاكر ان هم سمعوا الشريط فنقضوا الشيخ، واتضح ان هم كانوا بيقروا من الكتاب ده بتاع ابو بصير عبد المنعم مصطفى حليمه، فما ارتضوا ان ياخذوا بقول الشيخ الالباني. وانا ذكرت في الدرس الماضي تقريبا ان احدهما في شريك له غلط الشيخ الالباني ثم ابن باز ثم الشيخ ابن تيمية، ومع ذلك ارتضى نفسه بان يقلد هذا الحليم او هذا الفطير. شوف بص، الشيخ الالباني سئل سؤالا، قالوا وردت بعض الاثار عن بعض الائمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الائمة كالامام احمد بكفر شاتم الله او الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على اطلاقه؟ نرجو الافادة. طبعا اخونا الشيخ المصري اللي كان بيقول الكلام ده في الشريط في وسط الكلام قال ايه، وقال الشيخ الالباني صفحة 136، الشيخ الالباني ما قلبش كتاب عشان يبقى صفحة 136، فانا برجع لصفحة 136 لقيتها ايه، هي الكتاب ده بالضبط. ما علي، رد الشيخ الالباني فقال ما نرى ذلك على الاطلاق، فقد يكون السب، خد بالك قال ما نرى التكفير عن على الاطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، واخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. واذا كان يعني عن قصد ومعرفة بهذه الصورة، عن قصد ومعرفة، فهو الردة التي لا اشكال فيها. اما اذا احتمل وجها من الوجوه الاخرى التي اشرت اليها فالاحتياط في عدم التكفير اهم اسلاميا من المصارعة الى التكفير. طبعا الكلام ده بنصه ورد ابو بصير عليه، قيل في شريط اخونا ذلك المصري، وبقى في وسط الكلام قال في صفحة 136 الشيخ الالباني قال، طبعا الشيخ الالباني كلامه كله لو اتكتب يبقى قرصه صغيره لانه شريط، فصفحة 136 لان صاحبنا المعلق او اللي بيرد اعجبه النقول عن العلماء. والخص ما سبق الشيخ الالباني، الكفر العملي الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كما قلت في جوابك، هذا لابد ان يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي. اما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي اي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه، هذا لا وجود له في الاسلام. الان تفضل ما عندك. ده كلام الشيخ الالباني، خد بالك قال ايه، وارجع للكلام تاني علشان دلوقتي انا هجيب لك نقولات عن اهل العلم تفيد ان كلام الشيخ الالباني مش كلام الجهل، خلي بالك ده كلام سائر اهل العلم بالسنة وبالعقيدة. الشيخ الالباني بيقولوا له السؤال، وردت بعض الاثار عند بعض الائمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الائمة كالامام احمد بكفر شاتم الله او الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروه كفر ردة، طبعا هو كفر ردة، فهل هذا على اطلاقه؟ يعني نكفر مطلق ولا نكفر معين على اطلاقه؟ نرجو الافادة. فقال ما نرى ذلك على الاطلاق. طبعا وتحت بقى هنا صاحبنا عمال يشتم في الشيخ، بس احنا بننقل كلام الشيخ. قال ما نرى ذلك على الاطلاق، فقد يكون السب والشتم، قد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، واخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. واذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة التي لا اشكال فيها. اما اذا احتمل وجها من الوجوه الاخرى التي اشرت اليها فالاحتياط في عدم التكفير اهم اسلاميا من المصارعة في التكفير. قبل ما انقل عاوز انقل اقوال لشيوخنا الكبار جدا، فضيلة الشيخ محمد، فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبيدي تعرفونه، كان نائب اللجنة الفتوى في السعودية ورئيس جماعة انصار السنة المحمدية سابقا، سئلها ما حكم المستهزئ بالدين او ساب في الدين او الرسول عليه الصلاة والسلام او القرآن العظيم، هل يكفر ولو كان جاهلا؟ فقال هذا الباب كغيره من ابواب الكفر، مش استثناء، لان الناس ظنوا انه استثناء، يكفر على الاطلاق بدون وجود شروط وانتفاء موانع، والا تبقى مرجئة. انا لا افعل شيئا الا النقل عن العلماء. شو بيقول الشيخ عبد الرزاق؟ قال هذا الباب كغيره من ابواب الكفر يعلم ويؤدب، فان علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر. واذا قيل لا يعذر بالجهل، يعني بعض الناس يقولوا لا يعذر بجهله لان سب الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج جهل، مش كده ولا لا؟ هو محتاج ان الانسان يكون جاهل او غير جاهل. فقال وان قيل لا يعذر بالجهل فمعناه يعلم ويؤدب، وليس معناه انه يكفر. تمام؟ ده كلام مين؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي صفحه 372 السؤال رقم 79 مجموعه الفتاوى بتاعته. كان الشيخ ابن عثيمين سئل عن سؤال مشابه لهذا فماذا قال؟ اسمع بقى كلام الشيخ ابن عثيمين. مجموع فتاوى ورسائل فضيله الشيخ المجلد الثاني دار الوطن للنشر. شوف سئل فقال ايه؟ عمن سب الدين في حالة غضب هل عليه كفارة وما شرط التوبة من هذا العمل وهل ينفسخ نكاح زوجته؟ طبعا ما قالش والذبيحة بتاعت الجزارين هيبقى اخبارها ايه، مش كده؟ شوف قال ايه. فاجاب الشيخ رحمة الله عليه بقوله الحكم في، طبعا فتوى رقم 233 المجلد الثاني صفحة 152 و153 و154 و155 فتوى مسهبة اقرأها عليك لان محل الشاهد يجي بعد صفحتين. فاجاب رحمة الله عليه الحكم في من سب الدين الاسلامي انه يكفر، فان سب الدين والاستهزاء به ردة عن الاسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه، وقد حكى الله عن قوم استهزأوا بدين الاسلام. يبقى الكفر في حد ذاته ايه؟ السب في حد ذاته ايه؟ لكن عشان تطبق على المعين لابد من تطبيق الايه؟ القواعد. اسمع بقى بيقول ايه. السب كفر، وقد حكى الله عن قوم استهزأوا بدين الاسلام حكى الله عنهم انهم كانوا يقولون انما كنا نخوض ونلعب، فبين الله تعالى ان خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأنهم كفروا به، فقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بهما كفر مخرج من الملة. واضح؟ هو كفر مخرج من الملة، لكن تلبسه بالشخص يكفر ولا لا يكفر هي دي القصة اللي اخواننا بيجادلوا فيها وبيتهموا الشيوخ بيها بالارجاء والقول الجهل، مع انهم براء من هذه الايه المقولات الفاسدة الظالمة. يقول ومع ذلك فان هناك مجالا للتوبة منه لقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فاذا تاب الانسان من اي ردة كانت توبة نصوحا استوفت شروط التوبة الخمسة فإن الله يقبل التوبة. وذكر الشروط الخمسة من الإخلاص لله، والشرط الثاني الندم، الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، الرابع العزم على ألا يعود، الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، يعني ما يجيش الإنسان يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها أو عند حضور الإيه؟ الأجل. يقول أقول إن الإنسان إذا تاب، خد بالك بقى، من أي ذنب ولو كان ذلك سب الدين فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها، ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرا وردة. احفظها، ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرا وردة ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره. فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه انه سب الدين في حال غضب، نقول له ان ده كلام ابن عثيمين، ان كان غضبك شديدا بحيث لا تدري ما تقول ولا تدري حينئذ اانت في سماء ام في ارض، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه، فان هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة، لانه كلام حصل عن غير ارادة وقصد. مش هو ده نفس كلام الشيخ الالباني؟ ارادة وقصد. قال الشيخ الالباني فهذه هي الردة التي لا شك فيها. صح، تمام. فقال لانه كلام حصل عن غير ارادة وقصد، وكل كلام عن غير ارادة وقصد فان الله تعالى لا يؤاخذ به. يقول تعالى في الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فاذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه فانه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ، واذا لم يحكم بالردة فان الزوج لا ينفسخ نكاحها منه بل هي باقية في عصمته. ولكن ينبغي للانسان اذا احس بالغضب ان يحرص على مداواة هذا الغضب بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. فليحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا كان قائما فليجلس واذا كان جالسا فليضطجع واذا اشتد به الغضب فليتوضأ. فان هذه الامور تذهب غضبه وما اكثر الذين ندموا ندما عظيما على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الاوان. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. واضح انه بيطبق شروط التكفير المعين ولا ما بيطبقهاش؟ تبص معانا ولا نمتوا؟ هناك فتوى لهيئه كبار العلماء اللجنه الدائمه بتقول ايه؟ السؤال ما حكم سب الدين؟ ما حكم سب الدين ان كان جاهلا؟ هل يعذر بجهله ام انه لا عذر بالجهل في هذه المساله؟ وهل اذا كان مقصده سب الشخص نفسه فجرى على لسانه سب الدين هل يعذر او يعذر هذا من الكفر ام ماذا؟ وما اقوال السلف في هذا الامر؟ فاجابت الفتوى اللي كان رئيسها الشيخ ابن باز وفيها عبد الله بن جبرين وصالح الفوزان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن باز. بما اجابت اللجنه قال سب الله او سب كلامي او شيء منه كفر. يبقى في اول حاجه حكم كفر ولا مش كفر؟ كفر مخرج من المله. وكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سنته او شيء منها او سب دين الشخص اذا كان دينه الاسلام فيجب ان يبين له الحكم اذا كان مثله يجهل. فان اصر على السب فهو كافر مرتد عن ملة الاسلام يستتاب. فان تاب والا قتل لقوله تعالى قل أبالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يبقى اللجنة اعملت هنا ايه؟ شروط تكفير المعين ولا لا؟ ولا خدوا الحكم دوت واستثنوه من باب تكفير المعين؟ شوف بيكمل وننصحك بقراءة كتاب احكام المرتد من كتب الحديث. ما قالوش ننصحك بكتاب ابو بصير كابتن حليمة، لا، قالوا له احنا ننصحك بقراءة كتاب احكام المرتد من كتب الحديث والفقه كصحيحي البخاري ومسلم والمغني والمجموع شرح المؤدب والحطاب على مختصر خليل وبدائع الصناعي للكساني وغير ذلك من كتب الحديث والفقه. واما من سب شخصا مسلما لذاته، قصده يشتمه وما يشتمش دينه، فجرى على لسانه دين ذلك الشخص بدون قصد وانما هو محض خطأ منه فان مثله لا يكفر بذلك، ولكن يوصى بالتحرز والحذر بكلمات حتى لا يقع في الكفر وهو لا يشعر. يبقى خده لابد من القصد وما يكونش مخطئ، ما يكونش غير قاصد، ما يكونش جاهل، مش كده ولا لا؟ مش كل الكلام ده قالوه العلماء؟ كويس، تعال شوف فضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم ماذا قال، مفتي السعودية سابقا وشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. خد بالك بيقول ايه، يقول في مجموع الفتاوى بتاعته، قوله له مجموع فتاوى المجلد 12 صفحة 186 ل 187، يقول من محمد بن ابراهيم، لان طبعا القضايا دي قضايا محاكم، فبيقول من محمد بن ابراهيم الى فضيلة الاخ المكرم الشيخ عبد الملك ابن ابراهيم رئيس عام هيئات الامر بالمعروف في الحجاز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فقد اطلعنا بصفتي المفتي بقى، لان رفع له جواب او رفع له معاملة معينة عشان ايه؟ يصدر فتوى، القاضي حكم ورفعها للسلطة الاعلى منه حتى يحكم. فالرجل يحكم بقى هنا على معين لانه له السلطة الكاملة، مش كده ولا لا؟ سلطة كاملة على الحكم على الشخص ده. فبيقول فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 47 تاريخ 5/1381 هجرية الخاصة باعتراف سعد ابن فلان، طبعا حسبنا عشان ايه؟ يستروا على الرجل. الخاصة باعتراف سعد ابن بسب الدين والمثبت اعترافه لدى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. ثبت اعترافه لدى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة وانه لم يثبت لدى فضيلته رئيس المحكمة ما يوجب اقامة حد الردة بقتل سعد المذكور، ويرى احالته الى قاضي المستعجلة الاولى للنظر في موضوع تعزير سعد الى اخر ما ذكره. نفيدكم اننا اطلعنا او نفيدكم اننا باطلاعنا على اوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على سعد اقامة حد الردة، اذ انه لم يصرح بسب الاسلام وانما سب دين ذلك الرجل، سب دين الراجل ما سبش الاسلام. وهذا يحتمل، وهذا يحتمل، شوف باب التكفير والردة وباب الحدود تضرب بالشبهات، وهذا يحتمل لان ابن تيمية في الصارم المسلول بيقول التكفير لا يكون بامر محتمل. فشوف ابن ابراهيم بيقول ايه، وهذا يحتمل انه اراد ان تدين الرجل رديء، اما ذب دينه يقصد تدينه ما يقصدش الدين، احتمال ولا مش احتمال؟ فقال والحدود تضرأ بالشبهات. لو عرض فضيلة الشيخ محمد ابن ابراهيم على علماء عصرنا المعاصرين فتوى المنابر بما يحكم على محمد ابن ابراهيم الالباني جهمي ومرجع، فما يقال في الشيخ محمد ابن ابراهيم؟ لكن في فتوى تطوى وتبقى في طي الكتمان وحاجات تانية تشهر، خلي بالك، لان للاسف الغرض مرض، لعن الله الغرض فهو مرض. شوف بيقول الشيخ، يقول نفيدكم، بعين الرجل اعترف ان ذنب الدين، ان نفيدك، وطبعا مش محمد ابن ابراهيم لوحده اللي افتى ده، رئيس المحكمة حوله للمستعجلة لانه قال ما ثبتش عندي انه ارتد، لان في احتمال. فلما رفع الامر لفضيلة المفتي افتى ووافق رئيس المحكمة فقال ايه، خد بالك، ونفيدكم اننا باطلاعنا على اوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على سعد اقامة حد الردة، اذ انه لم يصرح بسب الاسلام وانما سب دين ذلك الرجل، وهذا يحتمل انه اراد ان تدين الرجل رديئ والحدود تضرح بالشبهات. ايه رأيك بالشيخ ده لو قاعد تبوس ايده عشان ما يخليكش تتعرض للوقوع في الكفر؟ خلي بالك، شوف ائمتنا وعلمائنا. يقول وبهذا تكون احالة المذكور الى قاضي المستعجلة لتقرير التعذير اللازم عليه وجيها، اما سجن فانه يكتفى بما مضى له من السجن والله يحفظه. خلاص ولا كام؟ الفتوى برقم 5213 بتاريخ 15/1/1403 هجرية، فتوى برقم 5213، ماشي يا اخوانا؟ وهي في المجلد الثاني على فكرة، يعني لو حبيت ترجع لها في المجلد رقم 2، ماشي يا اخوانا؟ طيب نكمل بقية كلام الشيخ رحمة الله عليه محمد ابن ابراهيم، فتوى ثانية. يقول السلام، الفتوى الثانية مجلد 12/187، يقول من محمد ابن ابراهيم الى فضيلة مساعد قاضي محكمة صمتة سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 716 تاريخ 16/5/1388 هجرية بخصوص مسألة معوض ابن فلان وما صدر منه من لعنه دين محمد ابن المهدي وما قررتموه في حقه من جلده 10 أصوات تعذيرا واستتابته فإن ثم توبته واستغفاره وطلبكم منا الإحاطة بذلك. ونفيدكم أن سبه دين محمد بن المهدي، والحال أن محمد بن المهدي مسلم، هو سب للدين الإسلامي وسب الدين كما لا يخفى عليكم ارتداد والعياذ بالله، وعليه فيلزمكم علاوة على ما أجريتم إحضار المذكور وأمره بالاغتسال ثم النطق بالشهادتين وتجديد التوبة بعد إخباره بشروطها الثلاثة من الإقلاع عن موجب الإثم والندم على صدوره منه والعزم على عدم العودة إليه، ونظرا لما ذكرته عنه من أنه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكتفى بما قررتموه عليه تعذيرا، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد بالك، يبقى خد ايه؟ بالجهل ولا لا؟ وقال يكتفى بالتعذير 10 أصوات اتضرب له 10 جلدات، واضح يا اخواننا؟ طبعا انت بقى اخواننا بقى في بعض اخواننا يقول لك ده جميع الجزارين كفره بيسبوا الدين واللحمه ما تتاكلش لانها ذبيحه مرتد، مش كده ولا ما تفعلش الحكايه دي؟ سمعتوها ولا لا؟ كويس. هذه الباء الحمد لله الذي اغناك عن سماعها يكفيك من شر سماعه. ما علينا، المهم ننقل بقى اقوال اهل العلم. طبعا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ولهذا كانت الاقوال في الشرع لا تعتبر الا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده. ويقول: فالمؤاخذة لم تقع الا بما اجتمع فيه كذب القلب مع عمل الجوارح، فاما ما وقع في النفس فان الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به او يعمل، وما وقع من لفظ او حركة بغير قصد القلب وعلمه فانه لا يؤاخذ به. ويقول: واما اذا كان يعلم ما يقول فان كان مختارا قاصدا لما يقول فهذا الذي يعتبر قوله. طبعا في انتخابات لاقواله رحمة الله عليه في انه لابد من مراعاة القصد دائما عند الحكم في القضايا الشرعية. شوف بيقولي برضو رحمة الله عليه، نكمل كلامه علشان فيه عندنا كلام طيب جدا. الشيخ ابن عثيمين بيقول: ومن موانع تكفير المعين ان يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح او حزن او غضب ونحو ذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشيخ ابن تيمية له في الصارم المسلول كلام طيب جدا، بس كلام ابن تيمية كله في الحكم بتكفير من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحكم بالتكفير شيء وتكفير المعين شيء تاني. واضح الكلام ولا لا؟ الحكم بتكريم العمل حاجة. مش احنا قلنا قبل كده في قاعدة عند اهل السنة قامت عليها الادلة ان ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ابن تيمية كتاب الصارم المسلول كله عشان يقول ان سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم كفر الكفر يخرج من الملة، وسب الرسول عليه الصلاة والسلام سب الرسول عليه الصلاة يقتل حتى ولو تاب يقتله ولي الامر. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. واضح يا اخوانا ولا لا؟ انا بقول واحد يشوفه مش الجامع كله يشوفه واحد. نعم. تذكر الله. نعم. واضح يا اخوانا ولا لا؟ واضح. يبقى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كان المقصود منه ان احنا نعترف بان في بعض امور معينة الحكم بيها كفر. تمام يا اخوانا ولا لا؟ لكن تلبس الشخص بها يحكم عليه بالكفر من عدمه. عندكم التطبيقات اهي، الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني كله لما كان القول هيطبق على شخص بدأوا يشوفوا الشروط تكفير المعين. بعكس اخونا اللي كان بينكم كلام الشيخ الالباني سواء في الكتاب او صاحبنا اللي اخذ ينقل منه قدام الشيخ الالباني ما عرفش يفرق وقال كلام ابن تيمية، وما فهم ان كلام شيخ الاسلام كان في تجريم العمل مش في الحكم على الايه على المعين. لان ابن تيمية مش يتكلم عن تكفير معين، ابن تيمية يقول الحكم كفر. ما حدش قال ان سب الله او سب الرسول عليه الصلاة والسلام غير كفر. ثم اخذ يرد على القاضي ابو يعلى. ده مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. عشان القاضي ابو يعلى قال لي بعض الاقوال اللي ربما ذكرناها الان مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة، وابويا على قول معين وخلفه في بعض الاماكن الاخرى. ما علينا، لكن كل كلام ابن تيمية كان في نقد مين؟ الذين لا يكفرون سب الدين، وبيقولوا ان سب الدين كفر خد بالك ظاهرا وليس باطنا. ابن تيمية بيقول لا، سب الدين كفر ظاهر وباطن. كفر سب الدين ظاهر. هوضح الكلام ده من كلامه علشان برضو ايه ما نبقاش بنقول كلام بدون توثيق ان شاء الله، لان انا مشترط ان ما اقولش الكلام من عندي بمشيئة الله تبارك وتعالى. شو بيقول ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى علمائنا الاقدمين؟ يقول: ومنشأ هذه الشبهة. انهي شبهة بقى؟ اللي هي هل سب الدين كفر ظاهر ولا ظاهر وباطن؟ ظاهر وباطن ولا ظاهر بس؟ يعني نكفره ظاهرا لكن حكمه عند الله ربما كان مؤمنا. ابن تيمية يقول لا، ماذا بقى للسنة والجماعة؟ ان سب الدين يكفر ظاهرا وباطنا، وخلاف ذلك مذهب المرجئة. شوف بقى منشأ الشبهة ايه في الصارم المسلول. بيقول ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذا حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. الإيمان عندهم إيه؟ تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات. ده مصدق ممكن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتمه وهو من جوه مصدق به، لأن التصديق هو مصدق أنه نبي، لكن ممكن يشتمه أو يصبه. عند المرجئة يجتمع الاثنين. طب مش حد يا اخوانا من اهل السنة يقول كلام زي الكلام ده، كلام عبط. يعني ايه واحد يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويشتمه؟ فشوف بيقول ايه منشأ الشبهة، ان هم قالوا ان الايمان هو التصديق، ورأوا ان اعتقاد التصديق لا ينافي السب والشتم بالذات، كما ان اعتقاد ايجاب طاعتي لا ينافي المعصية، لان واجب علينا ان نطيعه ممكن بنعطى، مش حدث يبقى ممكن نصدقه ونشتمه، ده كلامه. فشوف قال ايه، قال فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه، ده استدلالاتهم برضه بيكمل في تأنيه. فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه، واجب علي إكرام أبويا وأمي، ومع ذلك بتجد بعض الفجرة والفسقة يشتم أبوه وأمه، ويجي يتكلم ويقول لك ما أبويا بس أصله بيغلط فيا وبينرفزني وبيعمل، مش كده ولا لا؟ ويعتقد وجوب إكرام أبوه وأمه ومع ذلك ممكن يضربهم، مش ممكن بتحدث من بعض الفجرة؟ فبيقول إن المتكلمين بيقولوا ان الانسان ممكن يعتقد ايجاب بعضه ويعصاه، والانسان يهين من يعتقد وجوب اكرامه، كما يترك ما يعتقد وجوب فعله، واجب علي ان افعل كذا واحيانا بكسل ما بعملوش، وافعل ما اعتقد وجوب تركه. بعض الناس عارف ان الخمر حرام وبيشربها ومدمن وما بينكفروش. قال ثم رأوا اللي هم المرجئة ان الائمة قد كفرت ساب، اللي ساب كفر، وجدوا الأمة أجمعت على تكفير سب الدين، فقالوا إنما كفر سفهاء. قالوا إيه مقولتهم بقى عشان تتفق مع الأصول بتاعتهم؟ أصولهم إن ممكن يكون في تصديق وفي نفس الوقت نشتم ونسب قاضين ويجتمعوا الاثنين، ده عند المرجئة. فلما أصولهم قالت الكلام ده نظروا في كلام الأئمة، وجدوا إن الأئمة أجمعوا على إن سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول من الرسل يكفر. فعشان يجمعوا بين ده وبين ده قالوا ايه؟ قالوا انما كفر لان سبه دليل على انه لم يعتقد انه حرام، فجعلوا السب ليس كفرا في ذاته، وانما جعلوا السب علامة على كفر الباطن، لكن السب في حد ذاته ايه؟ ما هوش كفر، ده كفر لانه دليل على كفر الباطن. اهل السنة يقولوا لا، ده السب نفسه كفر ظاهرا وباطنا. واضح يا اخوانا ولا لا؟ طبعا قضية كلامية بحتة، مش كده ولا لا؟ بس بنتكلم فيها برضو، لان غفر الله لمن جعلنا نخوض في امور لا علاقة لها بعامة الناس او عامة من يحضر المساجد او دروس اهل العلم. فشوفوا ليه، ثم رأوا ان الائمة قد كفرت الساب، فقالوا انما كفر لان سبه دليل على انه لم يعتقد انه حرام، كفر لان السب دليل على انه لم يعتقد انه حرام، واعتقاد حل تكذيب للرسول فكفر بالتكذيب. شفت لفوا عشان تمشي مع الرسول بتاعتهم، قالوا الكفر نفسه السب نفسه مش كفر، لكن السب دليل على انه معتقد انه مش حرام، وده معتقد انه مش حرام يبقى كذب الرسول عليه الصلاة والسلام في تحريمه، ولما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى جحد، ولما جحد يبقى التصديق راح. شفت لفوات ده؟ فيقول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل على التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر بقى وفتحنا قلبه لقيناه مصدق بالنبي يبقى السب ده ما يتحسبش عليه، كل من أهل الجنة. ده كلام مين؟ المرجئة. فشوف ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول فلو فرض انه في نفس الامر، حقيقة الامر لو شحن عن قلبه ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا، وان كان حكم الظاهر انما يجري عليه بما اظهره. يقول فهذا مأخذ المرجئة ومعتضدهم، ده المعتضد بتاعهم والدليل بتاعهم، ان هم قالوا يجتمع التصديق مع السب، لكن وجدنا ان الائمة اجمعوا على كفر السب، يبقى السب ما كان كفرا لانه اهانة، ولكن لان الكفر، لان السب دليل على ايه؟ على ان هذا الانسان لم يعتقد حرمته. فطالما اعتقدنا عدم الحرمة جحدنا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى كذبناه، يبقى زال التصديق من القلب. شوف الكلام، طبعا لا الشيخ الالباني قال كده، ولا ابن ابراهيم قال كده، ولا الشيخ ابن باز قال كده، ولا اللجنة الدائمة قالت كده، ولا ابن عثيمين قال كده، بل قالوا قولا واصحابنا لم يفهموه. هل لغرض؟ هل لجهل؟ الله اعلم. ولكن حقيقة الامر ان باب الكفر كما قال الشيخ عبد الرزاق عبيد والشيخ ابن عثيمين وكلهم، انه الكفر السبب، لكن لا يحكم على السبب بالكفر الا بعد ايه؟ قيام الحج عليه. يبقى هناك فرق بين السب والساب، الفعل والفاعل، الفعل كفر، لكن الحكم على الفاعل بالكفر لابد من تحقيق الشروط ولا لا يا اخوانا؟ الكلام ده واضح ولا في لبس عندكم؟ واضح؟ حد شاكك ولا حد زعلان ولا حاجة؟ شوفوا يا اخوانا عشان نكمل برضه. شوفوا ليه الامام ابن حافظ حكمي رحمة الله عليه، خد بالك بقى من كلامه، كلام طيب جدا هنا، بيقول ايه؟ يقول اذا قيل لنا السجود للصنم، برضو حتة دي هتنفعنا هنا عشان نكمل البحث. اذا قيل لنا السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وساب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ يبقى معنى كده ان هو مقتنع بكلام مين؟ ابن القيم اللي قال عندنا كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر الاعتقاد الكحول ده يضد الايمان بكل وجه، ولذلك الكافر الجاحد يخرج من الملة. لكن كفر العمل نوعين، النوع الاول كفر يضد الايمان اللي هو كسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم او القاء المصحف. شوف ابن تيمية بيقول ايه، ولو اخذ يلقي المصحف في الحج، مسكوا لما في دورة المية في النجاسة، ويقول اشهد ان ما فيه كلام الله، او جعل يقتل نبيا من الانبياء ويقول اشهد انك رسول الله ونحو ذلك من الافعال التي تنافي ايمان القلب. فاذا قال انا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما اظهره من الاقوال. يبقى ماسك رسول بيديله بالسكينة مثلا يقول اشهد انك رسول الله، مع ذلك بقتلك. يمسك المصحف يقول اشهد انك كلام الله ويرميه في النجاسة. خد بالك عند المرجئة يقولوا ممكن. خدت بالك من قصة الارجاء واخترته ايه؟ ما يجيش واحد الشيخ الالباني يقول لابد يا اخوانا ان احنا نشوف الانسان كان جاهل قصده كان ايه، وتقول له انت قلت بقول جهل او قول المرجئة. انت لن تفهم لا قول المرجئة ولا قول جهل ولا قول الشيخ الالباني، مش كده ولا ايه؟ انت ما فهمتش كلام الناس دي كلها، لان هم اهل التطبيق واهل العلم بيقولوا ايه. ما يجيش احد طلبة العلم وينظروا هؤلاء الفحول الكبار وهم لم يفهموا كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية في حكم السب وهم يتكلمون في حكم مرتكب السب، ففرق بين الاثنين كبير يا اخوان. ما القضية قضية تكفير المطلق ولا تكفير المعين؟ دي اجماع اهل السنة والجماعة، تكفير المعين بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فشوف هنا بقى يقول ايه، يقول بقى الشيخ حافظ حكمي في اعلام السنة المنشورة، اذا قيل لنا، بيفسر كلام ابن القيم، ابن القيم قسم الكفر العملي النوعين مضاد للايمان من كل وجه اللي هو ده السب والقاء المصحف وقتل نبي، والقسم الثاني لا يخرج من المله اللي هو الكفر العملي. فقال ايه؟ طب ده الكفر يا اخوانا العملي ليه يخرج من المله؟ اذا قيل لنا السجود للصنم والاستهانه بالقران وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعمل. يبقى الالباني لما قال الكفر العملي اصغر ما كانش لوحده بيلعب في الساحة، ده لوحده ناقل عن ائمة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ بس للاسف مش عارف انا ليه الشيخ الالباني لوحده اللي حطوه، لانه ملوش ده يدافع عنه. لو ابن باز ما يقدروش، لو ابن عثيمين ما يقدروش، لو محمد ابن يبر لك الشيء. هي اخوانا حتى القضية العلمية فيها ناس هفية وناس كبار وناس مسنودة، سبحان الله. نسأل الله رب العرش العظيم ان يهدي المسلمين جميعا الى التحكم الى الكتاب والسنة بحق، وان يزيل الاهواء من قلوبنا. شوف بيقول ايه الشيخ حافظ حكمي، يجرؤ حد يقول عليه بقى انه مرجئ؟ ما في اسماء معينة محظور ان حد يقدر يطعن فيها، مش كده ولا ايه؟ فشوف هنا بيقول ايه. اذا قيل لنا السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهز بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعمل. يبقى حاطط حاجه عنده الكفر العملي كله اصغر. طب ليه دول استثنيناهم وقلنا عليهم ان هم كفر اكبر مخرج من المله، مع انه كفر عملي تحت التقسيم الفني؟ ساعه ما نيجي بقى بالصراع الفنيه نقسم، يبقى الكفر العملي غير مخرج من المله، لكن استثنينا حاجات معينه. تمام يا اخوانا ولا لا؟ قال ايه؟ قال والجواب اعلم ان هذه الاربعه وما شكلها اللي زيها ليست هي من الكفر العملي الا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب. مش هتحصل الا لو كان القلب نجس والعياذ بالله. صح. يبقى التصديق نفسه راح، وهو الايمان. مش احنا قلنا ان الايمان في تعريفه مش التصديق بس، ده التصديق مع عمل القلب اللي هو المحبة. والا فان ابليس مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وفرعون كان مصدق بموسى ولا لا؟ لكن مفيش حب، مفيش ولاء له، مش كده ولا لا؟ في بغض له. ما دام في بغض حتى ولو اجتمع البغض مع التصديق مبقاش فيه ايمان شرعي، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ تصديق مع كفر مع كره للرسول عليه الصلاه والسلام يبقى مفيش ايمان. تصديق بالله مع كره لله مبقاش فيه ايمان. فشوف قال لي هنا الجواب اعلم ان هذه الاربعه وما شكلها ليس هي من الكفر العملي الا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى شيء من ذلك. فهي وان كانت عملية في الظاهر فانها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. ولذلك قال عليها ابن القيم انها ايه؟ مضادة للايمان، هتناقض الايمان، لان دي دليل على ان القلب مستحيل. ولذلك كانت كفر ظاهر وباطن. واضح يا اخوانا؟ مش بفلسفه المرجئه اللي حوروها ولفوها. ثم قال ونحن لم نعرف الكفر الاصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض. عملي محض يعني عمله ملوش علاقه بايه؟ بالقلب. يعني المقابل للكفر العملي الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. خد بالك، يبقى واضح يا اخوانا. ولذلك هذا الكلام يوافق كلام شيخ الاسلام الدبيلة بيقول اصل ضلال من ضل في هذه المسألة هو انهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم والتثليث اللي هو الثلاثة بتاع النصارى وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان في القلب. وده طبعا كلام حد يقدر يقدمه عقليا او ايمان او شرعيا. ازاي السب يجتمع مع الايمان والعياذ بالله؟ واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك الشيخ ابن تيمية بيقول وما كان كفرا من الاعمال الظاهرة كالسجود للاوثان وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك فانما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن. واضح؟ ولذلك يقول ايضا فالكلام والفعل المتضمن لاستخفاف مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام ولذلك كان كفرا. مش احنا كنا بنتكلم واتكلمنا عن باب اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن؟ الباطن لابد ان هو يبقى مع الظاهر ولا لا؟ بيقول ايه؟ فالقلب اذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله وكان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم معظما له امتنع مع هذا ان يلعنه او يسبه، فلا يتصور ذلك منه الا مع نوع من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم وبحرمته. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى الكلام دوت كلام الائمه. عندنا فرق بين حكم السب وحكم مرتكب الايه؟ السب. واضح الكلام ولا لا؟ يعني احنا عاوزين القضايا اللي احنا قراناها سابقا وفهمناها في اصول وضابط التكفير وقضايا الايمان، هذه لما نيجي في القضايا دي نطبقها هنجد ان شاء الله تبارك وتعالى الامر بالنسبه لنا سهل جدا. واضح ولا لا؟ انا مش عايز اطول في قضيه سب الدين، لان لما نرد على المرجئه وننقل كلام ابن تيميه كلام العلم المحض في اظهار ان حكم سب الدين كفر، لكن كل كلامه مش منصب على الفاعل. الفاعل ده معروف لابد من وجود شروط وانتفاء ايه موانع. فاكرين الكلام ولا متذكرنا سابقا عن شيخ الاسلام برضو انه رحمة الله عليه قال لما كان بيناقش شيوخ الفلسفة فاكرين؟ ولو حاولنا نجيب كلامه ده دلوقتي يعني ممكن نجده دلوقتي في السكة كده قبل ما نختم ان شاء الله الدرس. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ ان انا كنت بناقش الجماعة العلماء اللي هم كبار جدا في فنهم وفي علمهم من علماء الكلام قول لهم انا لو اعتقدت قولكم وقلت بي كفرت ولكني لا اكفركم لانني اعذركم بايه؟ بجهلكم في هذه المسائل. لكن انا اعلم الحق فيها فلو قلت بقولكم اكفر ولكنني انا لا اكفركم. مش كان شيخ الاسلام بيقول هذا الكلام ولا لا يا اخوانا في قضية التكفير المعين؟ نعم نعم. اما كان بيرد على الجهميه وعلى هؤلاء معلش بقى مش لاقين انا قراتها عليكم سابقا ممكن ترجعوا لها مش فاكر الرقم الصفحه ايه معلش. المهم برضو عندنا ان هو نقطه ابن تيميه قال مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه من مكفري تارك الصلاه ولكن وجدنا له نص عزيز في كتاب العده نص غريب قوي. هو سئل في مجموعه فتاوى وبيقولوا له ايه عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي هل لأحد فيها أجر أم لا وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا. فأجاب أقرأ الفتوى دي واختم بمشيئة الله تعالى. فأجاب طبعا الكلام ده المجلد 24 صفحة 285. فأجاب أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيل والصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين ونحو ذلك. لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وقال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عملوا بهذه السنة حسنا. اللي يمتنع زجرا لأمثاله ويمتنع الإمام الأعظم مثلا أو أحد من أهل الإيه الفضل الكبار لكن عامة المسلمين يقيموا عليه صلاة الإيه الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عطلش صلاة الجنازة على حد لكن كان بعض الناس يمتنع عن الصلاة زجرا لمين للعصاة امثالهم يخافوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش عليهم تمام. يقول وقد قال لجندب ابن عبد الله البجلي ابنه إني لم أنم البارحة بشما فقال أما إنك لو مت لم أصلي عليك كأنه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل. بقول له أنا من كتر الأكل ما كنتش قادر أنام. قال له عارف لو مت ما كنتش صليت عليك. تعذير له عشان ايه ما يعودش الى كثرة الاكل دوت كده ما تزعلوش بقى.